دعاء الإمداد بالقوة. يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. أسألك بقدرتك وبقوتك أن تمدني في جميع قواي وجوارحي وجوارح الظاهرة والباطنة بقوة من قوتك وبقدرة من قدرتك، أقدر بها وأقوى على القيام بما كلفتني به من حقوق ربوبيتك وندبتني إليه منها فيما بيني وبينك وفيما بيني وبين خلقك، وعلى التمتع بكل ما خولتني من نعمك التي أبحتها لي في دينك، ويكون كل ذلك على أصلح الوجوه وأعدلها وأحسنها وأفضلها، مصحوبا بالعافية والقبول والرضاء عندك يا أرحم الراحمين.